هذا هو السبب الذي من أجله أورد البخاري رحمه الله هذا الحديث بعد حديث حج النساء في آخر خلافة عمر ابن عمر ومعهم عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عن الجميع. رضي الله عنها أنها قالت كنت يا رسول الله ألا نؤمن أو نكافئ معكم؟ فقال لكن أحسن الكفاء ورجمنه الحج مبروك. فقالت عائشة ولا أدع الحج بعد أن سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث كما عرفنا واضح دلالة على فضل الحج في حق النساء أن تطوع فيه فيه أجر عظيم لأنهن أردن الجهاد وذكر لهن الحج المبرور وأنه أفضل وأنه خير لهن أنهن إذا حججن حصل لهن الأجر العظيم والثواب الجزيل الذي فاتهن من كونهن لا يحصل لهم ان يغدون وان يجاهدن مع الرجال في سبيل الله عز وجل. ثم كما خرجت عائشه رضي الله عنها ورضاها للحج خرج غيرها من امهات المؤمنين باذن امير المؤمنين عمر رضي الله عنه وارضاه كذلك ايضا خرجت الصلح بين المؤمنين ذهبت إلى العراق أرادت أن تصلح بينهم وخروجها رضي الله عنها إنما هو من أجل الإصلاح بين الناس فلا يقال إن خروجها من بيتها مجنة لها أنها أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها وقد أرادت أن تصلح بين المؤمنين لأنها أمهم ولها المنزلة الكبيرة عندهم ولها القدر العظيم في نفوسهم فبصفتها امهم ارادت ان تصلح بينهم وارادت الخير وارادت الاصلاح وخرجت بامر رات فيه مصلحه فلا ينافي قوله سبحانه وتعالى وقرن في بيوتكن وقول عليه الصلاه والسلام هذه ثم وهو الخطر ان خروجهن للحج ومعهن عائشة ومنهن عائشة وخروج عائشة للإصلاح بين الناس ولأم المؤمنين قد خرجت بينهم لم يحصل منها ما تذم به وتعاب به كما يعيبها بذلك بعض من خذله الله عز وجل من المخذولين الذين ابتلاهم الله عز وجل بدور الصحابة والنيل من أعراضهم والكلام حقهم ومنهم أمهات المؤمنين ولو كانوا مؤمنين لما تناولوا أمهاتهم ولما تعرضوا لأمهاتهم بسوء لو كانوا من المؤمنين ولكن الله جعل خللهم وجعلهم يتعرضون لقسوة الخلق أفضل البشر بعد لهم بيوم قليل فهذه علامة الخذلان علامة الضياع والعياذ بالله. وأمهات المؤمنين لا يتبعوا في حقهن لكونهن حججن وقال عليه الصلاة والسلام هذه ثم ظهور الحصر وقال وقرن في بيوتكن وقد قال سبحانه وقرن في بيوتكن وكذلك لا تلوم عائشة لكونها خرجت لتصلح بين الناس لأن هذا حصل باجتهاد وبطلب الإصلاح ومن أجل المصلحة فليس مما تذم به ولا يذمها الا من ابتلاه الله عز وجل وخذل وجعله يطعن ويتكلم بخيار الخلق بدلا بيوم الطريق الرافضه الذين ابتلوا بهذا البلاء العظيم وهو بغض امهات المؤمنين وبغض الصحابه وشردهم وعيبهم

وان كان بنسب كولاده يعني ابن يعني ابوها او ابنها او اخوها او امها او خالها يعني فهو محرم لها بسبب النسب او محرم بسبب السلب الذي هو المصاهره او الرضاع كان تزوج امراه فان امها تكون من محارمه ويحرم عليها ان يتزوجها ابدا وكذلك اذا رضع من امراه الرضاع المحرم فانه يكون ابنا لها واخا لاولادها جميعا ويحرم عليه ان يتزوج هذه المراه التي ارضعته ان يتزوج من بناتها ان يتزوج من اولاد زوجها صاحب اللبن اذا كان له زوجات اخر لانها تعتبر اختا لاولاد المرضعه واختا لاولاد صاحب اللبن الذي هو الزوج زوج المراه المحرميه تحصل عن طريق النسب وتحصل عن طريق السلم ولكن المحرميه المؤبده التحريم المؤبد ليس التحريم المؤقت مثل اخت الزوجه ان تحريمها مؤقت وليس مؤبد ما دام اختها في عصمته فيحرم عليها ان يجمع بين الاختين ولكن لو طلق احدى لو طلق امراته خرجت من العده جاز له ان يتزوج اختها تحريم الاخت تحريم مؤقت وليس مؤبد يعني هذا لا يكون محرما اخت زوجته ولا لعمتها ولا لخالتها لانه له ان يتزوج اخت زوجته عمتها او خالتها اذا طلق زوجته وخرجت من العده حل له ان يتزوج اختها وعمتها او خالتها لان هذا التحريم الذي حصل في حقهن هو الجمع وليس التحريم المؤبد والمحرميه انما هي بالتحريم المؤبد لانها يحل له ان يقول بها ابدا ولا يحل له ان يتزوجها ابدا اما التحريم المؤقت فتحريم الاخت ما دام نفسها في عصمته تحريم العمه والخاله ما دام ان الزوجه في عصمته فان هذا تحريم مؤقت ولا ليس عليه ان يحرم لاخت زوجته بل عليها ان تحتجب فلا يخلو بها ولا يسافر بها لانه ليس محرما والزوج يسافر بها انه قيل الزوج والمحرم المحرم من تحرم عليه على التأديب لأن الزوج ما دام انها في عصمته فيسافر بها فاذا طلقها صار لا علاقه له بها صار اجنبيا اما قول حارم فانهم ابدا يعتبرونها يعني يحرم عليهم الزواج منها ويحل لهم ان يخلوا بها لانهم من قول حارم ابن عباس رضي الله عنهما انه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسافر المراه الا مع ذي محرم ولا يدخل عليها رجل الا ومعها محرم هذا فيه ذكر الخلوه يعني تحريم الخلوه بدون محرم وتحريم السفر عليها بدون محرم فاذا سافرت فلا بد ان يكون معها محرم ولا يخلو بها رجل أجنبي إلا مع ذي محرم لا يخلو بها رجل أجنبي منها يحل له أن يتزوجها إلا ومعها ذو محرم لها المحرم الذي عرفناه وهو زوجها أو أخوها أو أخوها أو أبوها أو عمها أو خالها يعني كل ما تحرم عليها على التأبيد ليس من سبب مباح كل ما تحرم عليها على التأبيد من سبب من نسب مباح هذا هو محرمها لا تسافر لنا على المحرم ولا يخلو بها احد لا يأخذها رجل إلا مع ذي محرم، يعني رجل أجنبي إلا مع ذي محرم لها، هذا يدلنا على تحريم الخلوة بالأجنبية وعلى تحريم سفر المرأة إلا ومع ذي محرم لها. ومن جملة أسباب سفر الحج هذا أن المرأة إذا لم يكن لها محرم لا يوجد عندها استطاعة التي قال الله عز وجل فيها ولله أمانة حج البيت من استطاع إليه كريم. ومن العلماء من قال لأنه إذا كان معها نساء هناك وحجت مع نساء ونساء معهن محارم إنها لا بأس لذلك، فهذا ليس بصحيح، لأن قوله عليه الصلاة والسلام لا يحل لامرأة أن تسافر إلا مع ذي محرم لا يدخل تحته خروجها مع نساء، فإنه حرم عليها أن تسافر إلا مع ذي محرم. والنساء ليس محرما لا، النساء ليس محارم للنساء، وإنما محارم للنساء هو الرجال الذين يحرم عليهم أن يتزوجوا من أبدا. بعض العلماء قال بجواز ذلك، ولكن الراجح من حيث الدليل هو أن المرأة لا تسافر إلا مع ذي محرم، وإذا لم يكن لها محرم سافر معها فإن الحج لم يكن واجبا عليها، وليس كل قطيع الحج حيث لم يتمكن من حصول محرم يرافقها فتحج معه. وقال رجل يا رسول الله إني أريد أن أخرج في جيش كذا وكذا والمرأة تريد الحج، فقال اخرج معها. ومن قال أن لا تسافر مع أهل المحرم فهم هذا الصحابي أن الحج من جملة الأخلاق، وأنا فهم ذلك، لهذا قال على أهل لا تسافر مع أهل المحرم قال المرأة تريد الحج وأنا أريد مسافة الغزوة الفلانية من جيش كذا وكذا، فقال اذهب مع امرأته، أرسله وأمره بأن يذهب مع امرأته لا تكون وحدها بدون محرم. وذلك أن المرأة قد لا يتأتى لها من يرافقها غير زوجها، وأما الغزو فممكن أن يقوم به غيره، الغزو ممكن يقوم به غيره، أما المرأة فلا يتأتى لها المسافر أن يكون لها محرم سواه. ولما أرسله بأنها تذهب إلى الحج وهو استقر في الغزو في الجيش الفلاني قال اذهب مع المرأة، فهذا يدلنا على تأكيد وجود محرم المرأة لا تسافر لها هذه المحرم من الحج، لأن هذا رجل في الحج، لأن هذا رجل غيرة جند الحج، في أول مطلق في الشهر وإذا الحج داخل في جنة الأسفار، ثم زاد ذلك توضيحا وقول إلينا كون الرجل استفسر عن امرأته التي في الحج وقال اذهب معها عن امرأتك يعني من الحج، هذا يدلنا على لزوم كونها كون المرأة لا تسافر إلا مع ذي محرم في الحج. قال حدثنا عبدان قال اخبرنا يزيد بن زريع قال اخبرنا حبيب بن معلم عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من حجته قال لام فلان الانصاريه ما منعك من الحج؟ قالت ام فلان يعني زوجها كان له ناضحا حج على احدهما والاخر يبقي ارضا لنا. قال فإن عمرة في رمضان تقضي حجة معي. هذا أيضا يدل على حج النساء، على يعني ما يتعلق بحج النساء، يعني فرض نفاض حج النساء. والرسول صلى الله عليه وسلم لما رجع من الحج قال لأم سنان امرأة من الأنصار ما لك لم تحجي؟ قالت كان لنا ناوحان حجما حج عليه أبو فلان، والثاني بقي لننضح عليه عن نسقي عليه، يستخرجون الماء من الهرس بواسطة هذا الناضح فقال إن حجة في رمضان تقضي حجة معي، يعني تعدل عمرة، إن عمرة في رمضان، إن عمرة في رمضان تعدل حجة معي، إن عمرة في رمضان تعدل حجة معي. معنى هذا هل يدل على فضل العمرة في رمضان وأن لها فضل وأن لها ميزة، يعني النبي عليه الصلاة والسلام بين فضلها، ولكن ليس معنى ذلك أن الإنسان إذا اعتمر في رمضان أنه يغنيه عن الحج أو أنه يعتبر حج، لا، لأن معناه يحصل أجر الحج، لأنه كون ولم يحج إذا اعتمر في رمضان يغنيه عن الحج لا بد منه عقيما لم يحج، ولكنه إذا أمر في رمضان فإنه يحصل أجرا عظيما، ويحصل عمرة تعدل حجة، ويحصل عمرة تعدل حجة، وأجرها أجر حجة، فهذا يدل على فضل العمرة وعلى فضلها في رمضان خاصة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إليها قال إنها تقضي حجة، معناها أنها تعدل يعني في الأجر، لكن ليس معنى ذلك أنها تغني عن الحجة، أن من لم يحج يسقط عن الحج يكون اعتمر في رمضان، لا، الحج لازم وباطن، وكل مسلم عليه حج وعمرة، أي إذا اعتمر في رمضان لها هذا الأجر العظيم، وقد أتى العمرة التي هي واجبة عليه، وأن الحج هو لازم في ذمته قال رواه ابن الجريج عن عطاء قال سمعت ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقال عبيد الله عن عبد الكريم عن عطاء عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن عبد الملك بن عمير عن قزعة مولى زياد قال سمعت أبا سعيد وقد غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم 12 غزوة، قال 4 سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قال يحدثهن عن النبي صلى الله عليه وسلم، فأعجبنني وآنقنني ألا تسافر امرأة مسيرة يومين ليس معها زوجها أو ذو محرم، ولا صوم يومين الفطر والأضحى، ولا صلاة بعد الصلاتين، بعد العصر حتى تغرب الشمس، وبعد الصبح حتى تطلع الشمس، ولا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد، مسجد الحرام ومسجد الأقصى. هذا الحديث حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه يقول سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم 4 كلمات وأعجبنه وأنقنه، يعني معناه أنه أعجبه أعجب بهن كثيرا وغفر بهن، وهذا يدل على الاقتناع والعناية، يعني كونه يقول هذا الكلام قبل أن يذكرهن من أجل أن يستعد لهن أن يسمعوا هذا الكلام، لأن يعني هذا في تشويق وترغيب وحفز النفوس إلى أن تتهيأ وأن تستعد، لأنه إذا ذكر بين يدي الكلام شيء يراقب فيه ويشوق إليه يجعل الإنسان يتطلع ويتهيأ لمعرفة هذا الكلام الذي يوصل به الوقت. ثم هذا الفكر الآن الأول يحول الكلام فيه فائدة، وهي أن الإنسان يتهيأ لمعرفة هذا العدد، وأنه إذا سقط شيء يبحث عن الساقط، لأن ما دام في عدد فإنه يعرف ويطالب نفسه بالمعدود، هل يذكر أولا؟ هذا من فائدة ذكر العدد أولا قبل ذكر المعدود، حتى يعرف، لأنه لو كان عندي 3 أنا سقط الجواب، وكان عندي 6 سقط منه 2، ما دام قال 4 الأول فإذا نبدأ بـ 4 ثانية لا معناه أن بعد القرناء يحتاج إلى أن يستثنى، ثم قولها أعجبني وأنا أبني هذا فيه ترغيب، بيان لأهمية هذه الأربع أن يتشوق جسم هذا الكلام إلى معرفتها وإلى التحيل إليها. هذا الكلام الذي بين الأربع كان يستعد للمعرفة الأربع. هذا من جنس قوله عليه الصلاة والسلام كلمتان حبيبتان للرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان. سبحان الله يقول أن سبحان الله العظيم قبل أن يرفع هنا بهذه الألفاظ كان يستحق أن النفوس تتشوق وتتطلع ما يتعلق بسفر النساء لأنه ذكره في حج النساء لكن النساء ليس فيه سفر والسفر لابد من المحرم لأن الله إذا ما حج جملة الأخبار هذا هو محل الشاهد الترجمة الشاهد الترجمة يقول حج النساء هذه جملة في هذا التقييم بيومين لا يعني أنه إذا نطق عن اليومين أن ذلك سائر لأنها لو سافرت سفرا مسيرة يوم أو يوم وليلة ليقدر عن مسافة يومين لأنه يجوز لأن الحديث الأول الذي قدمه البخاري حديث مطلقة فنوق ذلك للسفر وقد اختلف الروايات التقييد ولكن المعتبر هو الإطلاق على الذي جاء في الحديث لأن أي سفر يدخل تحت هذا العموم الذي جاء في الحديث الاول حديث الحساب لا تسافر المراه الا مع ذي محرم ولم يقيد يوم او يومين او ثلاثه او اربعه لانه لا يطهر بالسفر كما اعتبر هو الاطلاق فلا يقال مني على الحديث لان الحديث جاء بالفاظ متعدده وسياق مختلفه جاء ذكر اليومين ذكر الثلاث واليوم الليلة وغير ذلك ولكنه جاء مطلق فإذا لم اعتبره هو مطلق السفر كل ما يطلق عليه سفر كان قصيرا أو طويلا أنه لا يحل للمرأة في المرأة أن تسافر أي سفر إلا ومعها ومعهم الله ولا حول يومين لا يجوز حول يومين وهما الفطر والنحر يعني يومين في السنة الله حرم صيامهما يوم عيد الأضحى يوم عيد الفطر ويوم عيد الأضحى هذان اليومان يحرم قومهما ويجب الإفطار فيهما وكذلك النهي عن صلاتين بعد العصر حتى تغرب الشمس وبعد الفجر حتى تطلع الشمس هذان والثاني نهي عن الصلاة فيهما المقصود بالنهي عن الصلاة في صلاة والسلام والنسل الأقصى هو نسل الأنبياء وكل بعد نسل الحرام في 40 سنة كما جاء ذلك الحديث الصحيح هذا مشهد من خلف الأنبياء الذي بنوها مشهد هذا الحديث الصحيح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أن الأرض لا تشد إلا إلى هذه المساجد الثلاثة. التعبير عن مثل الأقصى بأنه ذنب الحرمين هذا من الأخطاء الشائعة. هذا خطأ شائع. لأن مثل الحرام لأن مثل الأقصى لا يقارن الحرم. ولكن وقيل هذه المسجدين ثلاث مسجدين معظمين واحد من المساجد الثلاثة المعظمة هذا كلام صحيح ولكن كونه قال ثلاث حرمين ليس هناك حرم ليس هناك حرم إلا حرمين إلا حرمين فهناك حرم ثالث. الله سبحانه وتعالى حرم نفسه وابراهيم اظهر حرمتها على قدر الخلاف ومحمد بن حرم المدينه ولا يقع شرها ولا يقع شرها ولا يقع شرها وليس لها هذه الحرمه الحرمان حرمان لا كلمه لهما فيقال ان الحرمان قال حدثنا ابراهيم بن موسى قال اخبرنا هشام بن يوسف أن ابن جريج أخبره قال أخبرني سعيد بن أبي أيوب أن يزيد بن أبي حبيب أخبره أن أبا الخير حدثه أن عقبة بن عامر قال نذرت أختي أن تمشي إلى بيت الله وأمرتني أن أستسقي لها النبي صلى الله عليه وسلم فاستسقيته فقال عليه السلام لتمشي وانتركب وانتركب قال وكان أبو الخير لا يفارق ركبة. وأن الإنسان إذا نظر مشى إلى الكعبة وكان يشق عليه وعليه مضرة في ذلك فإنه لا يفي بنذره. فأورد هذا الحديث الأول الذي فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى رجلا شهادة بين رجلين شيخ كبير رجل في السن يعتمد على رجلين واحد عن يمينه واحد عن شماله قال ما هذا؟ قال إنه نذر أن يمشي وهذا مطلق ما في ذكر أنه يعني يمشي إلى الكعبة ولكن فيه نذر المشي وهو يشق عليه. قال عليه الصلاة والسلام إن الله غني عن تعذيب هذا المشي لأن هذا يتقرب الله عز وجل بكونه يمشي أي هذا المشي متقربا به الله عز وجل. ثم قال أمره بأن يركب وألا يعذب نفسه بالمشي ويشق عليه لكن وهو يهاد بين رجلين واحد ماسك من جهه اليمين والثاني ماسك من جهه اليسار لانه لا يستطيع ان يمشي على رجليه ويحتاج الى واحد يمشي من جهه اليمين والثاني يمسكه من جهه الشمال. ثم حديث اخر حديث عقبه بن عامر الجهني رضي الله عنه الذي فيه ان اخته نذرت ان يمشي الى بيت الله وامرته بان تستفتي وامرته بان يستفتي يا رسول الله عليه الصلاه والسلام استفتاء رسول الله فقال لي تمشي وتركب معنى هذا اذا كان في مشقه عليها انها تركب كما جاء في حديث الذي قبل هذا الذي وهاد بين رجلين قال ان الله عن تعليل هذا نفسه لغني يركب أمره بأن يركب وأن هذه قال لتمشي وتركب لأن يعني يمكن أن تجمع بين الأمرين أن يحصل منها المشي ويحصل منها الركوب وأنها لا تعذب نفسها بالمشي ولا تقتصر على المشي من الممكن أن تجمع بين المشي وبين الركوب ولا حرج عليها في ذلك. هذا هو الذي يقتضيه هذا الحديث. والبخاري رحمه الله أورد هذه الترجمة وينما المشي إلى الكعبة عرض على الحديثين حديثين حديث أول مطلق جد به ذكر من الكعبة المشي إلى الكعبة لكنه مشي قربة والحديث الثاني في مشي إلى بيت الله الحرام ورسول صلى الله عليه وسلم أرشد من لا يستطيع لأن يركب ومن يستطيع من المشي إلى أن يجمع بين المشي والركوب وأنه يحصل الوفاء بنفسه يعني يحصل أنه مشي واحد من الركوب وأن يصل إلى المكان الذي قصده مما هو قربة وطاعة لله سبحانه وتعالى. لما قال بعد آخر الحديث وكان كان أبو الخير لا يفارق حكمة بن عامر لأن معناه أنه ملازم له وأنه كبير سامع منه وأن هذا جملة ما سمعه منه جملة ما سمعه من حفظ بن عامر الجهني رضي الله عنه لأنه من الملازمين له الملازمين لعقبة. فإذا هو سمعه منه حاصل وهو مما سمعه. قال حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج أن يحيى بن أيوب عن يزيد عن أبي الخير أن عقبة وذكر الحديث. هذا هو الحديث في التقاء مع أخته الله وقتنا نيابة عن أخته بنذرها تمشي إلى بيت الله الحرام وقد أمرها وقد أغلبه الرسول صلى الله عليه وسلم إلى تمشي وتركب فإنها لا تعد نفسها هذا المشي ونقف من جوع نفسه ذكرت جدا من الحلم ولا يدخل عليها رجل إلا ومعها محرم، هل يعني يفهم من هذا الحديث أن الرجل زالت مع زوجته يجوزه أن يجلس معها من يعني الأجانب من أغربائها؟ ولكن إذا كان هناك حاجة مثل قبيل يجب على أن يكون هناك قبيل أو يجب أن تشهد